لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون ولما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون